الحمد لله مدبر الليل والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام. لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، كتاب الحي. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وفي رواية قالت: كان إحدانا، أصل كان دي أصلا كانت في البخاري بالتاء التأنيث، لكن جاية في رواية مسلم هنا كان. فالعلماء قالوا يعني كان الحال، أو كان أمرنا، لتقدير المحذوف. كان أمرنا أو كان حالنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدانا كانت إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها في فور حيضتها. قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي حديث ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وهن حيض. كان يباشرها، وقال لك فوق الإزار يعني فوق السرة وتحت الركبة. خلاف بينهم فهل جائز ان انت تباشرها تحت فيما تحت السرة الى الركبة؟ جماهير العلماء على الجواز، وذهب بعضهم على التحريم، ولكن القلة هي اللي ذهبت إلى التحريم. جمهور العلماء على الجواز، لأنه لم يرد دليلا أنه صلى الله عليه وسلم حرم ما تحت هذا الإزار. قال: كان يباشر فوقها. وأنا والله شايف أن كلمة فوقها دي أصلا ما بتعنيش فوق، يعني من هنا فوق، فوق مباشرة فوق الثوب نفسه، معايا؟ من كده فوق الثوب، فوق يعني بينه كده، تحت الثوب كده، من تحت كده، من فوق. ومن حمل الفوق دي على فوق السر، خدت بالك؟ ففائدة الإزار ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه نساء، ايه الداعي ان هو يروح لامرأة حائض فيهم؟ السلام معاه تسعة، ممكن يبقى اتنين حيض في التسعة، تلاتة حيض والباقي طاهر. ادعى ان هو يباشرها وهي حائض. ها؟ الله ينور عليك يا مولانا، الله ينور عليك. رقم واحد، ده رقم واحد، جبر خاطر، انها عشان ما تحسش نفسها ان هي ناقصه، وبعدين هيعدي تسع ليالي تاني بعد كده يجي لها بعد تسع ليالي. ده رقم واحد. رقم اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشرع للامه اللي جاي من بعده ولم يكن معه الا واحده، فجاز لك أن تباشرها في فور حيضتها. فاكرين حديث جابر بن عبد الله اللي هو كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من دبرها جاء الولد أحول. أول الحديث ده كانت اليهود بتعتز للمرأة وهي حائل فلا تجلس معها أو تجامعها تحت مكان واحد، تجامعها مش الجماع الجماع يعني، ما يقعدش هي وهو ما يقعدوش تحت سقف واحد، اطلعي بره خالص بعد ما خلاص الحب بتاعك بخش بيتي، تقعد فين؟ تقعد في الحوش مع البهايم أعزكم الله، تقعد في أي حتة لكن في بيته هو لا، ولا يؤكلهن ولا يشاربهن لغاية ما تخلص الحب بتاعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معها في خميلة واحدة، الحديث ده هيجن حديث أم سلمة، تحت خميلة واحدة وهي حائط، خدت بالك؟ كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائط، كان يباشرها وهي حائط، ويأكل معها وهي حائط. خدت بالك الشريعة الإسلامية كيف هي شريعة غراء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، قال افعلوا كل شيء إلا الجماع، في حديث جابر ده، افعلوا كل شيء إلا الجماع، لما أنزل الله عز وجل نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فقالوا والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ده مش قصد غير خلافنا وبس. فلما سمع بشر بن مروان عباد بن بشر الكلام هو وصحبه، راحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن يعني في الحيض؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه. الحديث أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار. في حديث اللي بعده أو حديث ميمونة، لا حديث عائشة، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه، مين فيكم يقدر يباشر المرأة؟ هي بتقول كده، أنا بقول لك بالعربي وبالبلدي، مين فيكم يقدر يباشر المرأة في حيضها ويمسك نفسه أنه هو لا يأتيها وهي حائض في قبولها؟ مين فيكم يقدر؟ هي بتقول كده، النبي كان بيمسك يملك إربه يعني يقدر إن هو يكبت نفسه أو يمسك نفسه عند الخطر، يعني مين فيكم يقدر يعمل كده؟ في رجالة، لو عشان كده بقول الكلام ده في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، اللي يقدر يقبل زوجته وهو صائم وعارف نفسه إن أنا هقدر أمسك نفسي يقبل، خلاص يقبل زوجته، لكن اللي عارف نفسه ان هو مش هيقدر يملك نفسه لا يبعد خالص، يحرم عليه ذلك، يحرم. طالما عارف نفسي ان انا مش هقدر امسك نفسي يحرم عليك، لانه من لا يقوم الواجب الا به فهو واجب، واجب عليك ان تبعد عنها خالص. فمين فيكم من يملك اربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك اربه، اللي يقدر يملك نفسه ولا ياتي امراته بعد المباشره، لا يأتي امرأته أثناء المباشرة في حيضها، ليعم الشيخ ولو أتاها في حيضها ماذا عليه؟ أوردها الشافعي في الكبائر، أنا لا أقول الذهبي في كتاب الكبائر ولكن أقول الشافعي، لأن أصلا العلماء مختلفين في الكبائر، منهم من قال لك الكبائر سبعة ومنهم من قال سبعين ومنهم من وصلت 320، في علماء كتير، وفي عالم ألف كتاب 320 كبيرة زي كتاب الذهبي بتاع الكبائر، ده كتاب الذهبي ده اللي هو الوسط يعني، لكن في كتب مؤلفة تانية غير العدد ده، ففي خلاف أصلا في تعريف الكبيرة في الإسلام، إيه هي الكبيرة؟ الشافعي نص على أن إتيان المرأة أثناء حيضها كبيرة من الكبائر، له كفارة؟ خلاف، خد مني الخلاف ده وحاولت تركز، حاول تركز في الخلافات دي، خلاف مش في الحرمانية، كلهم اجتمعوا أنه حرام، لكن الكفارة عليه كفارة لا، خلاف. طبعا ذهب الأغلب إلى أنه لا كفارة عليه، أبو حنيفة ومالك والحنابلة وبعض الشافعية أو الشافعية عموما قالوا ما فيش عليه كفارة، وذهب آخرون إلى الكفارة. الكفارة قال لك نص دينار ذهب أو دينار حسب أول الحيض ولا آخر الحيض، خلاف برضو، خلاف تاني، نوجب عليه الكفارة دي في أثناء الحيض في أول حيضها ولا كان في آخر الحيض بعد ما الراجل خلاص يعني تعب بعد انقطاع الدم وقبل الطهر؟ بعد انقطاع الدم وقبل الطهر ولا آخر أثناء الحيض كان فيه دم؟ خلاف يعني إيه؟ يعني واحد خلاص مراته قطع الدم بس هي مستنية القصة البيضاء لسه ما جاتش جامعها معايا يا جماعة؟ ده زي اللي لسه بـ بـ بـ بـ في دم في آخر حيضها بس في دم. قالك لا ده مش زي ده. أبو حنيفة قالك لو قطع الدم يأتيها زوجها وإن لم تغتسل، خلافا لكل العلماء. أبو حنيفة تغتسل طالما قطع، حتى ما اغتسلتش أبو حنيفة قالك حتى لو ما اغتسلتش. لا احنا عندنا قول الجمهور بيقول لازم تغتسل، فإذا تطهرنا فأتوهن إيه من حيث أمركم الله. فإذا تطهرنا يعني لو بعد ما يغتسل، حتى الجمهور على إن لو ما فيش مية تتيمم ويأتيها زوجها، بعد ما تتيمم يأتيها زوجها، خلاف بين أهل العلم. وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه، يعني جميعا كان بيعمل الكلام ده معهم كله، يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. وأنا أرى الراجح أنت تحت الإزار فوق الإزار شيء مباح، المرأة كلها لك مباحة كلها إلا أن تأتيها في حيضها أو في دبرها، حتى لو ما فيش أزرة. الأزرة دي يا جماعة كناية، الإزار اللي بتحطه أو بالبلد بقى في عصرنا هذا اسمها الحفاضة اللي بتحطها دي، لو مش موجودة هو عادي، هي مش هتمنعك من الجماع. حتة القماشة دي أو حتة الحفاضة دي مش هتمنع من الجماع، هتمنع؟ شيل الحفاضة دي، شيل القماشة دي، هتشيل. هي مش هي اللي منع، مش هي اللي منع، هو ده مفهوم بالمعنى إن أنا لا أأتيها في حيضها في قبولها وهي حائض بس، خدت بالك؟ فمش لازم حتة القماشة تبقى موجودة أو الحفاضة تبقى موجودة، لكن الإزار ده نفس الكناية والاستعارة اللي استخدمها في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي استخدمها في الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر عمل إيه؟ شد المئزر. دي كناية عن إيه؟ اعتزل النساء. بس هو حقيقة المئزر بيمنعه من جماع النساء؟ يعني هو عايز يجامع فالمئزر منعه؟ ها؟ ولا هي كناية واستعارة؟ كناية واستعارة بس، لكن حتة القماشة دي مش القول مش عليها، هي أمر إحدانا أن تتزر فقط لعدم نزول الدم منها، لعدم نزول إيه؟ الدم منها، لكن هي مش هتمنع من شيء. طبعا أنت قلت لي الكفارة، ذهب الشافعي أو ذهب بعض العلماء إلى كفارة من أتى امرأة، ده فيها حديث يا جماعة، فيها حديث والحديث ضعيف جدا. فالحديث الضعيف عندنا في الأحكام الفقهية لا يعمل به، خلاص لا يعمل بهذا الحديث، اللي هو لو حديث حسن هنقول لك يعمل به في الفقه، لو حديث حسن مش يبقى حسن لغيره، يبقى حسن لذاته، لأن في حسن لغيره وفي حسن لذاته، لازم يكون حسن لذاته، هو نفسه حسن مش حسن لغيره، اللي هو مجموع شواهد الحديث فالحديث أصبح حسن، لا مش ده اللي نعمل به في الفقه. اللي بيتعمل به الفقه الصحيح والحسن لذاته معايا. فالحديث ضعيف، لذلك كان قول الجمهور على انه لك على انه لا كفاره، عليه التوبه والاستغفار من اتى امراته في قبولها في حيضها، عليه ايه؟ عليه التوبه والاستغفار. في كفاره؟ الراجح لا، قول الجمهور لا مفيش كفاره، ولا دينار ولا نص دينار ولا اول الحيض ولا اخر الحيض. هو ده إذا أتى الرجل مرته في حاضة فليتصدق بدينار أو بدرهم. امرأة المرأة يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. آية هي انت مش عايز الآية دي مش دليل ولا ايه؟ مش قصدي كده، قصده بيسأل على الحديث، في حديث مع بين أتيان المرأة في الكهولة والحقد وأتيان المرأة في الكهولة، مش فاكر النص الصحيح. ايوه في حديث كده بس حديثه مش في الصحيح، مش في الصحيحين كمان. هو يعني المرأة كلها لك إلا تجنب الحيض والدبر، حديث كده ما لم إيه؟ ما لم تؤت حيض أو دبر، في حديث كده بس مش في الصحيحين. وأنا بصراحة ما تسألنيش عن خارج الصحيحين، يعني هبقى ضعيف فيه مش هبقى حافظه قوي، بس أنا قرأت البحث ده في أحاديث، مش حديث واحد، أحاديث كده خارج الصحيحين بيذكروا بتحريم الحيض والدبر في حديث واحد. وللعلم ابن حجر قال لك الحديث ده كله ضعيف. بحث كده قرأته في إتيان المرأة في دبره، بحث طويل عريض، إن كان ذهب الإمام مالك ونافع وابن عمر إلى جواز إتيان المرأة في دبرها. طبعا قول خلاف قول الجمهور، يعني ده رأي الإمام مالك ونافع وابن عمر. أنا شئت أيوة، ما بقولك خلاف كلام الجمهور، بس أنا بقوله يعني إن فيه لا، ما هو ما احنا عشان بس ما نبقاش احنا بنغلط في العلماء، برضو نحترم العلماء، نحترم كلام العلماء، هم بيجتهدوا بفهم. يعني هو الإمام مالك مش هيقول كده وخلاص، هو بيقول بفهم برضو، فهو فهم الآية غلط، اجتهاده هو غلط، ماشي، اجتهاده هو ايه غلط، بس المجتهد عامة ليه ايه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر. طيب ما احنا بنقول هو اخطا، في نص يعني لو نصدق ان الحاجه تكون في نص عشان ما نختلفش احنا مع بعض. هو النص بيريحنا احنا مع بعض. ايوه والله ينور عليك، عشان كده بقول قول الجمهور 14 انا معايا نص. يعني مش حدش يقول الحديث ده ضعيف وده، بس مع ذلك بقى اللي انا بضيفه الى معلوماتك ان انا احنا نحسن الظن في من خالف. يعني ما هو الراجل اكيد اللي قال بخلاف كلامنا اللي احنا معتقدينه ما كانش يقصد ان هو يعصي الله ويعصي رسوله ولا ايه؟ الله كان يقصد الامام مالك مثلا ان هو يعصي الله ويعصي رسوله؟ لا طبعا، ده هو اجتهاده ظنا منه ان هو مع الحق، ولا يا جماعه فاهمين انتوا قصدي ايه؟ خليك بتحترم المخالف في الفقه، دايما احترم المخالف، لان طالما المخالف ده عالم رباني اعلم يقينا ان نيته صادقه وما اراد الا الحق. اعلم دي معلومه عايز اعرفها لك حتى لو انت بتخالفه، هو ما اراد الا الحق. احنا في الشتاء عاملين جنب ماد يا شيخ، جزاكم الله خير، احسن الله اليك، والله ربنا يسقيك من الجنه، يسقيك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في الجزئيه دي يعني ممكن نكون خرجنا سنه، بس يبقى في الجزء الحلو احنا دلوقتي عارفين كلنا ان العبادات توقيفيه، يعني تعمل وما تعملش، ممكن يبقى دماغي تروح ليه ما بعملش ليه اعمل ليه، بس دي عباده توقيفيه هاخدها سنه. ايوه طب خلينا في موضوع الحيض، هو الطلاق كلنا عارفين ان الطلاق لا يقع اثناء الحيض، يعني ليه ايه فكره التحريم؟ انا كده لما اجي كده يعني لو يعني اللي بيجي يطلق ده هو كده كده كاره، يعني مش محتاج ان انا اكون يعني دايما عشان افعل، لا انا هو في حد بيطلق او بيقبل على الطلاق وهو حابب، لا انا بطلق وانا خلاص كاره، فمش محتاج ان يكون في حيض، الحيض ما هوش سبب. يعني تقول واحد ليه الطلاق ما يقعش اثناء الحيض؟ يقول لك لان المراه بتكون متجنبه وانت نفسك منها رايحه وجايه، لازم يكون في طهر وتاتيها فيه والكلام ده، لكن انا عشان اطلق انا كده كده كاره حتى لو زي الفل، انا كاره بطلق، فليه الطلاق ما ينفعش اصلا حاجه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا خليني اكلمك في نقطه الطلاق يقع او لا يقع اثناء الحيض دي بعد ما جاوبك على سؤالك، ذكروني بالله عليكم كلكم عشان انا راجل بنسى. تاني هقول تاني، ما انا هجاوبك بس عايزك تفكرني بالنقطه دي بعد الاجابه، فكرني الطلاق يقع اثناء الحيض او لا يقع، دي مساله فكرني بيها بعد ما اخلص، بعد ما جاوبك على دي بس. الطلاق اثناء الحيض الحكمه منه ايه؟ لا يقع اثناء الحيض ايه الحكمه منه؟ صلى على الرسول. انا كبني ادم بيعتريني الشيطان، وساعات ببقى شايف في زوجتي انها لا تصلح باي حال من الاحوال، الشيطان مسوي لي كده في الوقت ده، وتراكمت عليه كل يعني كل المعاني خلاص انت قافله معاك خالص، ممكن في رأيي ده أنا أكون مخطئ نوعا ما، أو مش شايف الصورة كاملة، ها مش شايف الصورة كاملة لأني في وقت غضب. لكن لو قعدت وتريست وتأنيت كده وعدى كده كام يوم وهديت خالص وعدت مواقف وشفت فلان وشفت علان وكلمت مع فلان وكلمت مع علان، أو لا والله هي برضو فيها مواقف كويسة، هي وحشة في كذا بس كويسة في كذا. وواحد تاني يجي يقول لي على فكرة الحياة الزوجية مفيش واحدة كاملة ومفيش حد كامل، فأنت لو العيب بتاعها مقبول تعيش بيه عيش، مش مقبول خلاص طلقها. يعني إن واحد يبدأ يعني يراجع نفسه، يبدأ يفهم صح، يقرر صح. فأنا لو زوجتي في وقت الغضب وهي حائض أو مش حائض، لو طاهر، لو طهر، لو في طهر أنا جمعتها فيه برضو لا يجوز، لا يجوز، أنا بقول لا يجوز مش لا يقع، بقول لا يجوز، اللي أنا طلقها في طهر أنا جمعتها فيه. فبعمل إيه؟ بستنى لغاية ما يتحيط، وبعد ما تحيض استنى لغاية ما تطهر، أول ما تطهر أقول لها أنت طالق. ليه بقى؟ فيها معنى ان انا متاكد ان انا مش هينفع اعيش مع الستين. شفت الوقت اللي عدى ده كله، فكرت مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، وتيقنت من ان انا ما يصحش، مش الشيطان بقى ولا غضب ولا حاله من الحالات وعايز اخلص نفسي ومتسرع وكده، لا في تسرع بقى في الوقت ده، خلاص عدى وقت طويل اهو، لا في تسرع ولا تقول لي شيطان ولا تقول لي غضب، لا ده انا خدت مهلي خالص وفكرت كويس جدا بعمق وخدت راحتي في التفكير، فانا متيقن ومتاكد ان عايز اطلقها. دي الحكمه، دي الحكمه. اما بقى مساله ان هو يقع ولا يقع، هو الطلاق في الحيض يقع، وده قول جمهور العلماء. ماشي يا عم شيخ، خلينا بس مع الجمهور. ليه الجمهور اللي هو اغلب العلماء منهم مثلا قول الائمه الاربعه على انه هو يقع؟ وعلى فكره بعض الازهريين يعني بيقول للناس توهما وبيوهم الناس، ما تعرفش تدليس ولا ايه، ان هو الطلاق في الحيض لا يقع. ده تدليس يا جماعه، ده الكلام ده مش صحيح، ده مش قول الجمهور. قول الجمهور طلاق الحيض يقع، والدليل في البخاري حديث ابن عمر اللي هو في حديث الطلاق انه طلق امراته في حيض في طهر لم يجمعها فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انت فقد عصيت الله. اما انت ايه؟ فقد عصيت الله. فالنبي امر ان هو يراجعها، ها، فاذا حاضت وطهرت طلقها، فابن عمر رجعها. فالروى عن ابن عمر في الحديث ده، والحديث في البخاري، قال له ايه؟ قال له: افحسب الطلقه؟ قال: فمه. طبعا اتحسبت. قال له ايه ده؟ كلام مين يا جماعه؟ والله كلام ابن عمر. قال له: فمه، يعني او ان عجز واستحمق. هو الواحد لو عجز واستحمق وعمل حاجه غلط يبقى الطلاق ما يقعش؟ لا يقع. طب طلاق في الحيض يقع لكنه خالف السنه. يعني ايه؟ يعني هو قاسم في طلاقه ولكن الطلاق وقع. هو قاسم ان هو طلق في حيض في طهر جماعه فيه، هو قاسم، لكن هو طلاقه يقع بلا خلاف بين الجمهور. بعض العلماء القله قليله جدا قال لك ده الحيض، الطلاق في الحيض لا يقع. فهمت منين الكلام ده؟ ده الحديث ده الراجل اللي حصلت معاه القصه نفسه قال لك الطلقه وقعت واتحسبت. فجايبين منين ان هو الطلاق لا يقع في الحيض؟ وبرضه مع قصه اتكلمت فيها كتير جدا موضوع الغضب ده، قال لك انت كنت غضبان، انا كنت غضبان، يبقى انت ما تتحسبش طلقه. ازاي يا عم؟ ازاي ما تتحسبش طلقه وانا غضبان؟ هو مين بيطلق زوجته وهو مبسوط وفرحان؟ ما كل الناس بتطلق مراتها وهي مبسوطه، هي غضبان في حاله غضب. طلقني خطوه يا شيخ، قال لك لو المراه حائض لا يقع عليها. اها، ما انا بقول جنب بعض، حاله غضب لا يقع عليها الطلاق لان انت مش مالك نفسك. الله ينور عليك. الكلام ده كلام باطل. انا ما بقول لزوجتي انت طالق، عمري ما هقولها لها وانا فرحان وبضحك مع الاولاد: تعالى يا ام فلان اسكتي، مش انت النهارده طالق؟ مفيش حاجه، مفيش كده. لازم اقول لها انت طالق وهي وانا ايه، وانا في حاله غضب. ايه قصه الغضبان دي اللي هم طلعوا فيها؟ النبي قال لا طلاق في اغلاق، وانا شرحت كلمه اغلاق دي قبل كده وهشرحها تاني عشان الناس ما كانتش معانا. اغلاق دي يا جماعه اللي هو انا مش دريان انا بقول ايه، مش دريان. لا يا سيدي، انا بيجي نصلك موقف، معلش، بيجي يقول لي ايه، انا قلت لها انت طالق، بقول له قلت لها انت طالق وقلت عليها الطلاق؟ يقول لي لا انا فاكر قلت لها انت طالق. طالما انا فاكر دي ما كانش في حالة إغلاق، ده كان في حالة غضب عادية. العلماء قالوا حالة الغضب اللي هي توصلك إن أنا لا غضب ببق اللي أنا مش دريان أنا بقول إيه. ده مطلق معلق، ده معلق على شرط، لو طبق الشرط طلقت، ما طبق الشرط اللي هو اللي معلقه وقع فأصبح الطالق. بالطلاق ده بالذات ألفاظ، يعني قال لك وبالنية، لو واحد ما لفظ نية الطلاق لفظ الطلاق ونيته طلق أصبح الطالق. يعني لو قال لها الحق بأهلك وهو نيته طلاق تطلق، ما قالش لفظ الطلاق تطلق، طالما نيته ان هو طالق تطلق. الحق بأهلك او لا رغبة لي فيك، هتبقى انت. لكن لو لفظ صريح زي كل الالفاظ بصحلة انت طالق، تروح في دار الفتوى في الازهر يقولك طلع كفارة 300 جنيه وحط في المسجد 400 جنيه ورجع مراتك ما تتحسبش طلق. ازاي يا عم ده قال انت طالق طلاق صريح. لكان مغلق حالة اطباق لا طلاق في اغلاق. يعني انا مش دريان انا بقول ايه، يجي حد يقول لي انا ضربت مثل وهضربه تاني، معلش انا ما عنديش غيره المثل ده. في مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صفي بن صياد اللي هو المسيح الدجال، مش النبي، ابن عمر، كان قبل صفي بن صياد اللي كان بيزعمه ان هو المسيح الدجال في المدينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى عينه نفرت، حديث في صحيح مسلم هنا، لقى عينه نفرت وعين التانيه سليمه زي ما هي. فالنبي هو فاكر كلام النبي ان هو احدى عينيه طافئه، فقال كان معاه عصايه ماشي بيها عكاز كده، قال متى فعلت عينك هكذا، امتى حصل لها كده؟ وابن عمر كان بيقسم ان هو المسيح الدجال، فقال لا ادري ما اعرفش، عمل له كده ما اعرفش. قال لا تدري وهي في راسك، ده هي في راسك وانت لا تدري. قال فزعم بعض اصحابي أنه كانت معي عصا فكسرت عليه، قعد يضربه بالعصاية كسر العصاية عليه، وبعد ما فاق قالوا أنت كان معك عصاية كسرتها، قال أنا كانت معايا عصاية وكسرتها عليه، أنا مش فاكر نهائي. هو بيقول زعم بعض أصحابي، لكن حاجة زي كده مش فاكرها، لكن أصحابه كلهم واقفين حواليه، هو من شدة إغلاقه مش دريان. ولذلك الإغلاق ده بنوا عليه جميع الأحكام. لو أنت قلت للعبد بتاعك أنت حر في حالة الغضب اللي هي أنت مش دريان أنت بتقول إيه، ما يبقاش حر. لو طلقت مراتك في الحالة دي ما تبقاش طالق، بنوا عليها أحكام الإغلاق ده، الإغلاق مش الغضب. في حد بيطلق مراته تاني وهو مسرور فرحان بيضحك ولا كله بيبقى في حالة غضب؟ طلقني يا بنتي اهدي ربنا يهديك، طلقني، طب روح تزقه كده، لا ما تمديش إيدك مثلا، يا بنت روح هموتك، يا مش عارف ايه، طب روح انت طالق. دي حالة ايه دي يا جماعة؟ مش اغلب الحالات بتبقى كده؟ الحالة دي حالة سرور وفرح ولا حالة غضب؟ طلاق. فاكر انا كويس جدا قالت لي ايه وقلت لها ايه وغضب، بس مش غضب لدرجة الاغلاق. جماعة بقى راحوا تمسكوا المدلسين، تمسكوا بحديث، انت دايما احنا في بلدنا كده نسأل الله العفو والعافية، من هؤلاء الذين عايز اسمع الفقه من الأزهر اسمع من العلماء اللي ما بيطلعوش في التلفزيون، علماء أزهري برضه. يعني الله يرحمه كان شيخنا الشيخ مين، أسامة عبد العظيم، كنت تسمع منه الفتاوى، فتاوى أهل الدين، راجل كان يعني رئيس قسم فقه في جامعة الأزهر، رئيس قسم واسمع من العلماء زي الشيخ إبراهيم الحماحمي، اسمع بقى من العلماء الأزهريين الربانيين. لكن الأزهريين دول اللي بيطلعوا لك في التلفزيون هو بيقول الكلام اللي الدولة عايزة تقوله، اطلع يا عم قولنا ان تحديد النسل حلال، يا باشا تحديد النسل حلال، ويجيب لك أدلة كمان، أدلة طبعا واهية أدلة، يعني لا تنطلي إلا على بعض الطيبين اللي هم ما لهمش في القراءة ولا في الفقه ولا في الدين أصلا، يقول لك ده الشيخ جاب دليله، مش دليل والله ولا له علاقة بالدليل. أهو نفس القصة في الغضب، مين قال لك إن الغضب الطلاق لا يقع فيه؟ لا طلاق في إغلاق، النبي ما قالش لا طلاق في غضب، قال في إغلاق، يعني أنا مش دريان أنا قلت إيه. هل يا جماعة لو أنا نايم، صلوا على الرسول، لو أنا نايم أو مش نايم، أنا في حالة بنج خلاص بفوق من البنج، اللي بفوق من البنج بيعمل إيه؟ بيعخط. وأنا في الحالة دي مراتي جنبي فبتقول يا محمد حمد لله على السلامة، زميل قالت لي فلانة وزي فلانة انت طالق، انت طالب التلاتة عملت لها كده. السؤال دي تحسب طلاق؟ نفس الحالة اللي بيعنيها النبي بالضبط، اللي هو طلاق في إغلاق له مش دريان. هو بيقول ايه؟ لا تكليف عليه. اللي هو مش دريان ده اللي هو لا تكليف عليه، زيه زي النايم اللي هو بيخطرف وهو نايم، اللي صاحب البنج وبيقول كلامه مش دريان وبيقول ايه انا قلت كده، ويصوروه يقول له بص انت قلت ايه انا مش دريان. هل الانسان ده لو سب الدين، لو سب الذات الالهيه وهو في الحاله دي يعاقب ولا لا يعاقب؟ يا باشا هو خارج النطاق، يا باشا هو خارج النطاق. فكذلك الرجل اللي هو في الحاله دي وطلق مراته، يا باشا هو خارج النطاق، لا يحاسب، غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبيه حتى يحتلم. معايا؟ خارج النطاق يا حضره، فما تحاسبنيش وانا خارج النطاق على شيء، لكن انت داخل النطاق، احاسبك ولا ما احاسبكش؟ دريان وواعي جدا انا بقول ايه، انا واعي جدا ان انا طلقتها، وانا متعمد ومختار مش مكره. خدت بالك؟ انت متعمد مختار مش مكره، بس خلاص الطلاق وقع، وقع بلا خلاف من اهل العلم. بس عشان بس يا جماعه بيعصبوني الجماعه دول والله في كل فتاويهم. لا ان شاء الله الطلاق لا يقع، طالما استثنى في الطلاق لا. انت طالق ان شاء الله، ما وقعش الطلاق. واحد العوام سأل احد الائمه الشيخ ده والعالم ده بيرى بقول الشيخ الاسلامي ابن تيميه مثلا في مساله الطلاق المعلق، تمام، وافتى الاخ، تمام، خلاف الجمهور، ده ايه حكمه بالنسبه للمجتهد ولا للمقلد؟ بالنسبه للمقلد عالم ثقه، بس هو ياخذ بقول العالم، وهو والرجل هذا بقول العالم، والعالم حجه بينه وبين الله، يعني لا شيء عليه، لا شيء على هذا المقلد. مجتهد لو اخطا له اجر، وهو بين يدي الله عز وجل غير معاقب، طالما انه مش عايز يعصي ربنا ولا قاصد المخالفه. معايا؟ مثلا الشيخ شايف ان نقاب المراه غير واجب، سنة، خلاص؟ هو شايف ان هو سنة غير واجب، مش شايف ده عشان خاطر عايز النساء تمشي عرايا او تمشي تتعاك، او هو في قلبه مرض مش شايف عشان كده، لكن هو شايف ان النصوص اللي قدامه بتقول كده، اجتهاده بيقول كده، وهو راجل اهل اجتهاد. هل هذا يحاسب بين يدي الله؟ لا، ده اجتهاد. هو ما تعمدش ان هو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، وهو مش عايز دي خالص، بالعكس ده راجل مستقيم، راجل صاحب دين، فلما بيفتي بيفتي باجتهاده الذي يدين به إلى الله. أنا أخطأت، ربنا لا يعاقبني على ذلك لأن أنا مجتهد، لا أريد بذلك إلا وجه الله. أخطأت وأنا أريد وجه الله، لا أحاسب. نظر العالم يحق في حق الإنسان ده، والقول الجمهور يحق حق ده، ممكن سؤال واحد والفتوى مختلفه. نعم، المهم ان عندنا المقلد لو اتبع قول الشيخ اللي هو متخذه بينه وبين الله حجه، لا شيء على المقلد على الاطلاق، خلاص، لان انا اجتهدت. الشيخ ابو اسحاق الحوني بيقول لك كده، انت المقلد مقلد في كل شيء عدا حاجه واحده بس، اجتهاده في الشيخ اللي هيقلده. ينقي بقى لما يجي يجتهد، ينقي شيخ يقلده شيخ رباني، دي الحاجه الوحيده المقلد يجتهد فيها. اشوف شيخ اجتهد، انا اشوف شيخ رباني اهل دين اهل فتوى واقلده، خلاص بقى كل فتاوي انا هاخدها وهو بيني وبين الله. خلاص يا جماعه، باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث ابن عباس قال سمعت ميمونة اللي هي تقرب له ايه؟ لا تقرب لابن عباس، وهو الحديث حديث ابن عباس، خالته ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. الثوب اللي بينها وبينه دي بقى ده ايه الثوب ده يا جماعة؟ ايه الثوب ده؟ عشان ثوب عشان خاطر ما يبقاش لو هي طلع يعني نزل دم منها لا يصيب هذا الدم ثوب رسول الله، فتخلي في بينها وبينه ايه ثوب بس. لكن النوم مع الحائض عندنا في الإسلام ده شيء عادي جدا. وعن حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضاجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اصحت. الخميلة دي يا جماعة ثوب زي الحف كده بس له أهداب، أهداب يعني له شراش. شفت البتاع اللي كان بيلبسها النساء زمان ليها الشراشيب دي بس طويل شوية، هي دي الخميلة. الخميلة اصحت فانسللت، انسللت تحسسك ان هي مشيت من غير ما يحس، فانسللت زي قول ابو هريرة كده في الحديث كنت اجنب فكرهت ان اضاجع ان اجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانا على غير طرف، فانسللت في روايه فانخنست خدت بعض كده من غير ما احس مشيت يعني. فاخذت ثياب حيضتي، حيضتي بكسر الحاء وبفتحها، ينفع تقول حيضتي وينفع تقول حيضتي، لكن الثياب المخصصه للحيض بيسموها كده ثياب الحيض، هم عاملين ثياب للحيض مخصوصه دي تتلبس ساعه الحيض، فهي راحت جابت الثياب بتاعه الحيض ولبستها. فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي. أنفستي دي بكسر بفتح النون، أنفستي بتعن الحيض، قال لك لو بفتح النون بتعن الحيض، لكن لو بضم النون دي بتعن النفاس نفسه. معايا يا جماعة؟ قال لها إيه؟ أنفستي يعني حتي، لكن لها لو قال لها أنفستي أنفستي يبقى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن النفاس نفسه. أنفستي فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. كل ده في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. أنا عايز أجيب لك كلام مهم للنووي ما يفوتنيش إن شاء الله. يا أخي عشان الكلام الحديث إن شاء الله نجيب الحديث الجاي، بس حديث فاضطجعت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، في إناء واحد يا جماعة، جواز الإناء الماء المستعمل، يغتسلان في الإناء الواحد. في حديث عائشة قالت كنت أقول له دعلي دعلي رضي الله عنه وصلى الله عليه وآله وسلم. قال باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قالت عائشة يعني رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ده اللي أنا كنت عايز أجيب في كلام النووي اللي هو إذا اعتكف صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، هو بيخش مخصوص عشان خاطر تخدمه، صرح له شعره مخصوص دخل عشان تخدمه تغسله صرح له شعره اللي بتخدم به المرأة زوجها. فهنا إنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها. كان مهم جدا عنده أقول لك الكلام ده النهاردة، برضاها معايا؟ وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. جاب منين إجماع الأمة دي النووي؟ أنا مش عارف، مع إني لو قلت إن إجماع الأمة على خلاف ما يقول لكنت مصيبا، والله متعجب جدا من كلام النووي في نقل الإجماع، نقل إجماع على مسألة الخلاف فيها أولى، خلاف كلامه هو أولى. وأنا أقول لك دلوقتي خلاف كلامه هو أولى ليه. سأذنكم بس ألبس النظارة عشان نظري خلاص. اسمع بقى، اسمع اسمع اسمع الكلام جاي، مع الكلام ده جاي مهم جدا. هنخلص الكلام ده المسألة دي خلاص، خلصنا تمام. دلالة السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز. وأما بغير رضاها إيه؟ فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها واحد، وملازمة بيته فقط. ده كلام خالف الإمام رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن قول ده قول لا ينبغي أبدا. المرأة ليس عليها طبخ ولا خبز ولا خدمة الزوج، فقط تمكنه من نفسها وتلزم بيتها وبس وفقط. قال والله أعلم. فيما عدا ذلك فهو فضل. ها؟ فيما عدا ذلك يقول لك فهو فضل. فهو فضل استحباب. اسمع بقى الكلام. صلى على الرسول. نقرا بس، عايزاكم يا جماعه تركزوا مع الكلام، لان انا هقرا قراءه. ركز مع الكلام عشان ده علم، تاع علم اللي جاي ده علم. سؤال لمشايخ اهل الفتوى، قالوا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فالصحيح من اقوال العلماء انه يجب على المراه ان تخدم زوجها. الصحيح من اقوال العلماء أنها تجب، أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل جميل حول هذا الموضوع، ننقله بلفظه من كتاب زاد المعاد. الكلام ده جايب بنص كلام الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. قال فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. اسمع كلام ابن القيم كده وقعد إيه، اعمل دماغ كده. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكى إليه الخدمة. لما راحت له سيدة فاطمة وحاسس جاي يوم ما لقيتوش، فلقيت السيدة عائشة، فقالت لها أنا أدي يعني اتفرمت، معنى ضاعت خلاص من كتر الخدمة، فأنا عايزة خادم. وقول لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي له إن فاطمة جاءت تسألك خادما. خلاص اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة البيت ده النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم على عليهم بالخدمة الظاهرة، الشغل برا يعني. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله، دي خدمة اسمها خدمة ايه؟ خدمة باطنة، كل عمل البيت. قال: وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم. النبي دخل عليهم هما الاثنين نايمين تحت اللحاف، فهما الاثنين رايحين يقوموا، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما زي ما انتم. فجاء فقعد بيننا، قعد في النص ما بينهم هما الاثنين وغطى رجله طبعا. فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ أقول لكم بقى أحسن من خادم اللي أنتوا جايين تسألوا عنه؟ هو ده اللي أنت قلته. إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير، كانت بتخدم سيدنا الزبير بن العوام، خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه. سياسة الفرس دي لوحدها يا جماعة يعني عايز أقول لك عمل شاق جدا، وكنت أحتش له، عارف الحشيش اللي بتبقى ماسك المنجل وتقعد حشيش في الأرض، هي كانت بتعمل كده، ده مع خدمة البيت. وكنت أحتش له وأقوم عليه، تاخد بالها بقى تنظفه وتشيل من تحته اللي مش عارفه وتسقيه وتأكله. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. بص الكلام ابن القيم يقول لك ايه، فأوجب طائفة من السلف والخلف، يعني في كلام النووي في ان هو اجماع الامه، اجماع الامه، امال دول ايه؟ امال العلماء دول اللي اتكلموا ان هي الخدمه واجبه عليها ايه؟ مين دول؟ مش من الامه؟ دول مش من الامه؟ فاوجب طائفه من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال ابو ثور: عليها ان تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح، الثلاثة دول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، ها قالوا إيه؟ لهم مش بيقولوا بعدم الوجوب، قالوا إيه؟ قالوا: أن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام. ده الدليل بتاعكم. عايز اقول لك لما تيجي تتكلم في الادله يا جماعه لازم تجيب دليل واضح، لو الدليل محتمل سقط، كل ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خدها دي قاعده في اصول الفقه، ما تطرق اليه الاحتمال ايه؟ سقط به الاستدلال، ما ينفعش استدل به طالما محتمل. انت بتقول محتمل كذا، طب ما يحتمل العكس برضه، ما انا هاخده هو نفس الاحتمال واقول لك ما يحتمل كذا، طالما دخلوا الاحتمال يبقى ده ما ينفعش دليل، يبقى لازم الدليل يكون ايه؟ صريح. انت بتقول عقد النكاح استلزم ايه؟ يقول لك استلزم ان هو يستمتع بيها مش يستخدمها. ده بناء على ان العرف كان ايامها الاستمتاع فقط. طب هو ده ده, ده ده ده النبي نفسه وفاطمه بنته وكل اللي كانوا في عصرهم كانت الزوجات بتخدم. فأنا لما أجي أمشي وهاجي أفسر الكلام ده، هل كلامك صح ولا غلط؟ هفسره على الواقع الموجود ولا على الخيال؟ على الواقع الموجود. الواقع الموجود بيقول إن المرأة بتخدم مين؟ فأنت جبت منين الكلمة دي؟ الكلمة دي إيه صحتها؟ يعني إيه مدى صحتها؟ هو هل يقصد الوجوب يجب عليها الخدمة؟ ولا يعني هو بيقول إن هو يجب عليها الخدمة؟ هل دليله قوي وواضح وصريح؟ يجب وجوبا. الدليل يا سيدنا ان جاي لك في الكلام هنا في كلام ابن القيم ان العرف هو الذي يقضي في هذه المساله. هقول لك حاجه، ما هو جاي لك في الكلام ان كلام ربنا لما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى، يعني راى سيده اسماء شايله النوى فوق دماغها وهي مش قادره تمشي اصلا، ما لو ان ده مخالف للشرع كان النبي اول واحد اعترض، لانه لا ينبغي تاخير البيان ساعه الحاجه. دي برضو قاعده، لا ينبغي تاخير الكلام ساعه الحاجه، دي قاعده في اصول الفقه. يعني ما ينفعش فيه لازم النبي يبين يقوم ايه، لا متاخر مش هبين، ما كانش سكت عن فاطمه تعبانه وانها بتشتكي وما قالش سيدنا علي خلي بالك الخدمه مش واجبه عليها، ما قالش سيدنا الزبير خلي بالك الخدمه مش واجبه عليها. اللي هي بتعمله ده ظلم ليها، المفروض انت اللي تعمله. النبي مش هيقول كده وهيأخر بيان البيان ساعة الحاجة، هيأخره. فلو كان واجبا فلو كان غير واجب أو واجب على الرجال كان النبي كان ساعتها صلى الله عليه وسلم بين كان قال. اسمع بس الكلام للآخر كلام ابن القيم قال: وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام. أنا متجوزة عشان استمتع بيها بس، وبعدين أنا أشتغل بره وأجي أشتغل جوه وهي قاعدة باشا، هل هذا من العقد؟ يعني أيوة جيب لها خدامة. طب لو واحد فقير مش قادر يجيب لها خدامة من ذله في هذه الحياة الدنيا يروح يشتغل بره عشان هو فقير مش لاقي ياكل، يجي كمان يشتغل جوه وهي قاعدة بتقول له بعد إذنك اعمل لي شاي. ما خلاص بقى الخدمة عليه بقى من الألف للياء. يقتضى الاستمتاع لا الاستخدام. وبعدين الاستمتاع ده في حد ذاته، الكلام ده هقوله ابن القيم بس انا بسبق يعني، الاستمتاع ده في حد ذاته للزوجين ولا للزوج وحده؟ طيب يعني عقد النكاح دول مش استمتاع الرجل فقط، بل ان المرأة تستمتع اكثر من الرجل. ايوه والله المرأة في استمتاعها بالجماع اكثر من الرجل بعشرات المرات، مش هقول لك مره ولا اثنين. هو اصلا اقول لك الايه، كلمه تضحك بصراحه يا جماعه، كلمه تضحك والله، قال هو في عقدها. انتوا معايا؟ بقول لك تاني الكلمه المضحكه دي، بقول لك ايه؟ لان عقد النكاح انما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام. ايه الحياه الميته دي وبذل المنافع؟ قال: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. اللي ربنا خاطبهم بكلامه كان يعلم ولا كان لا يعلم إن كل النساء بتخدم الرجال؟ ها؟ كمل. قال: وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، كلام ابن القيم. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فين بقى ولهن مثل الذي عليهن في الآية دي؟ في ان انا اخدمها اروح اطلع عيني في الشغل بره ويجي يطلع عيني في الشغل جوه، فين ولهن مثل الذي عليهن؟ بيفكرني بالكلام عن الأقلية في مصر، ولا لك الأقلية. والله احنا الأكثريين نفسنا نتعامل زي الأقلية. انتوا عكست الآية والله، ده احنا نفسنا تحترمونا زي ما بتحترموا الأقلية. خدت بالك؟ قاعد يقول لك مساواة المرأة مساواة المرأة والمرأة. طب والله احنا كرجال نفسنا تعاملونا زي ما بيتعاملوا المرأة. بقت العملية وصلت العكس. قال: والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو خادم لها فهي القوامة عليه ليست له. القوامة لمين دلوقتي؟ القوامة للمرأة. معلش ما تقوم يا عم اعمل لي كوباية قهوة، أنا نفسي أشرب كوباية قهوة. أنت مالك كده النهاردة؟ مش طبيعتك ليه؟ ها؟ ما تقوم، أنا نفسي أكل جعانة. مفترض أنت تيجي من الشغل تعمل لي الأكل، شايف الاكل قدامي جاهز، انا جعت، انا مستناك تيجي عشان تعمل الاكل. خدت بالك؟ هيبقى الكلام مش منطقي خالص. وايضا فان المهر في مقابل البضع، وكل من الزوجان يقضي وطره من صاحبه. ده الاستمتاع ليها وليه، مش ليه هو بس. اوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. دي العادة اللي جرت سنة الله عز وجل بها. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف. ده الكلام اللي كنت عايز أقولك بقى بطريقة ابن القيم. شفت الكلام؟ إن العقود المطلقة زي عقد النكاح لما ربنا بينزلها وبيسيبها، بيسيبها على إيه؟ لو في تصليح في العرف ده فاسد، ربنا بيعمل ايه؟ بينزل التصليح ده، صلحوا الحته دي. خدت بالك؟ يعني هو كان في حج قبل النبي وما كانش في حج؟ كان في حج ولا ما كانش في حج؟ ربنا اقر الحج ولا ما اقرش الحج؟ اقر الحج، بس في بعض الفساد نزل التصليح به بدل ما كان بيقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك ملكته وما ملك، قال لك لا لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لك لك الحمد ولك الملك والتلبية اللي احنا عارفينها، خدت بالك؟ فوحد الله عز وجل، صلح اللي موجود في العرف السائد معايا. فإن العقود المطلقة عقد مطلق إنما نزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، ده العرف قائم على كده، ربنا ما نزلش إصلاح ليه، يبقى هو زي ما هو، يبقى هو زي ما هو على ما أقره الله عز وجل. إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي مما تلقى من الخدمة. فإن تبرعا أنا هتبرع وأنا أصلا إيدي بتجيب دم وأنا هبقى هتستمر في التبرع، أنا طب أنا تعبت، لو هي مش واجبة عليها كانت قالت إيه والله أنا كنت بخدمك لغاية ما إيه لغاية ما جبت أخري فكده خلاص بقى سامحني معلش، هي وده أصلا الموضوع ده مش عليا فشوف حد بقى، كانت قالت له كده أنا تعبت. زائد يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، النبي ما قالوش كده، وإنما هي عليك، النبي ما قالوش كده، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، لو كان الحكم ده حكم صحيح ما كانش حابة أحد لا فاطمة ولا علي، كان قال له كده غلط وهي ما تعملش الخدمة عليك أنت. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه، هي شايلة العلف وماشية بيه النوم والزبير على جنبه وهي تعبانة وماشية بالنوم، قال له إيه ما قالوش كده، لم يقل له لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابته على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. كلمة دي جميلة جدا من ابن القيم، كلمة فيها كل المعاني اللي فاتت. هو جماعة مجتمع الصحابة كلهم لو انت قلت ان فاطمة بتعمله برضا وان هي يعني استحبابا وأسماء يا سيدي بتعمله استحبابا، طب المجتمع بتاعهم في 1000 امرأة متزوجات كلهم مفيش واحدة فيهم كارهة؟ 1000 كلهم راضين؟ جميلة كانت تقع سيدنا كان، جميلة كانت تقع سيدنا كان، كانت ايه؟ لا ده في موضوع تاني غير الخدمة، احنا بنتكلم على الخدمة. هي كانت هو كان قصير ودميم، كان قصير قامة وكان دميما، فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، الكفر بعد الإسلام. المقصود إنها مع الكفر ما وردش عنها إنها لم تخدمه. أيوة والله نور عليك، كانت بتخدمه. أنا بكلم بقى في حتة الخدمة، هل ما فيش واحدة من 1000 لو افترضنا إن هم 1000 بس يعني، فيش واحدة من 1000 قالت أنا مش قادر أخدم والنبي قال إيه لا خدمة على من كرهت مثلا؟ حصلش. ده أكبر دليل يا جماعة إن ربنا نزل القرآن عليهم وعلى عرفهم إقرارا منه بذلك، أن خدمة المرأة الباطنة والبيت على المرأة، خدمة البيت الباطنة على المرأة ليست على الرجل، الرجل صاحب المصاحب، الخدمة الظاهرة لو استسقي لنا ويجلب لنا الطعام ويستحسن لنا ويتاجر ويسافر ويحارب، دي خدمة الرجل الظاهرة. تفضل. لا لا مفيش نصوص، هي دي بقى الاستحباب. لو انا عندي مقدرة اجيب خادمة اخدمها او خادمة استحبابا جيب، لكن ليس ذلك بواجب عليك. اسمع كلام ابن القيم، قال ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، اهو الكلام والله لسه جاي لك الكلام، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، تقولش ان دي غنية بنت ناس فانا اجيب لها واحد يخدمها عشان ابوها كان جيب لها حد يخدمها، واجب بعضهم قال لك كده واجب تجيب لي الشريفة التي كانت تخدم خادما أما الفقيرة فلا واجب. جبت منين التفريق ده؟ شريفة زي دنيئة، أشرف النساء على الإطلاق سيدة أهل الجنة كانت بتخدم، في حد أشرف منها؟ مفيش حد أشرف منها، كانت بتخدم. ده أبوها مرضيش، أبوها مرضيش صلى الله عليه وسلم مرضيش يديها خادم، وكان في إيده وديها والله مرضيش، قال لا لا انت كل يوم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا والله أكبر 100 مرة وشكرا على كده، مفيش خادم. شفت كده؟ ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته تشكو إليه الخدمة فلم يشكها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، عانية يعني يا جماعة أسيرة، قال في حجة الوداع: إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. والأسير من شأنه أن يخدم الذي يأسره، خدت بالك؟ قال: المرأة عانية، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يديه، دي مرتبته، أنت تخدم من أنت تحت يديه. قال: ولا ريب أن النكاح نوع من الرق. قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. دي كانت حكمة عند السلف، لما تدي بنتك لواحد اعرف ان انت مديها له أسيرة. رق يعني استعبدت، كأنها اصبحت أمة عبدة، يعني عند الرجل انت راح تديها له، فانظر الى من ترق كريمتك، خلاص اصبحت صاحبة رق أسيرة، فتشوف انت هتديها أسيرة لمين بنتك الكريمة دي، ما تديهاش لأي حد، تديها الرجل يصون هذا الأسر. وطبعا من معروف ان هي الاسير دون بيخدم الايه الانسان اللي هو تحت منه. فلينظر احدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والاقوى من الدليلين. انا انتهيت. احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ تفضل يا مولانا. في احلى الطرفين يعني، خلاص تمام. لو احنا عندنا الاثنين متساويين ببعض، يبقى الشريعة جاءت على الاصل. الاصل عندنا التحريم ولا عدمه؟ الاصل عندنا ايه في العبادة؟ في العبادة تحريم، صح كده؟ لكن في الأشياء التانية الإباحة، خارج العبادة يعني. إحنا بنيجي نحكم بقى في منطقة زي كده، هتحكم بإيه؟ أنا معاك أهو، هتحكم بإيه؟ في عقد النكاح، تخدمك وجوباً وما تخدمكش؟ لا، من اشترط شرطاً له ما شرط، وإن حق العقود الشروط أن توفى هي عقود النكاح. لا، لو اشترطت مخالفة للشرع لا يجوز. لكن انت متكلم على الخلاف دلوقتي، سيبك من النقطة دي خالص. الخلاف، انت دلوقتي زوجت بنتك للرجل، هل لك انت تقول له ما تخدمكش لان ده مش واجب عليها؟ ها؟ ايوه، انت هتاخد بايه؟ الدليل. اذا لازم نرجع احد القولين، صح؟ واحنا بنرجح اللي ربنا نزل القرآن عليهم وعلى العرف اللي مخالفهمش، وده اكبر دليل. عرف الناس كلها، وانا قلت لك هو في قاعدة في اصول الفقه بتقول انه لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. الناس عرفهم مختلف، لو عرفهم الناس العرف عندهم دي هاني، هم كلهم العوائل في بعض، ده العرف بتاعهم. مسلمين؟ مسلمين بس من ولادنا يعني، مش ولادنا يعني، ناس هي متربية في دادة وفي بيبي سيتر وفي ما عارفش ايه، هي نقول لها أنا لو استفتتني لو استفتتني انا هقول لها واجب عليك تخدمين. انا شخصيا يعني، انا كقول احد الطرفين، انا برجح بشدة خدمة المرأة لزوجها، هذا ما جاء به الشريعة. هي بتطبخ في رمضان وهي صايمة زيها، يا سيدي عايز اقول لك على حاجه بس صلي على النبي. انت ليه مش واخد بالك ان الراجل بيتعب اكتر من المراه خارج البيت؟ على فكره المراه بتتعب في البيت بمزاجها، اللي هو ينفع اعمل مثلا هغسل المواعين، ينفع اجلها بدل ما اخليها الصبح اخليها بعد العصر، لكن الراجل محتم عليه ان هو يطلع في وقت معين بطريقه معينه ياخد رزقه اللي هو بيراح ياخده في وقت معين، بيتحتم عليه اشياء لا تحتم على المراه في بيتها، هي ملكه في بيتها تفعل ما تفعل كيف ما شاءت وقت ما شاءت. خد بالك انت، فانت لو جيت قست تعبها ومش عارف ايه والكلام ده مش هيجي حاجه جنب تعب الرجل وتضحيه الرجل لابنائه. خدت بالك؟ اتفضل. المرأة في بيت زوجها، المرأة رعايتها في بيت زوجها، هل ده يعتبر دليل على ان هي؟ لا هو بيتكلم عن، لا الحديث ده بيتكلم عن التربية، الكلام ده بيتكلم عن، الحديث ده بيتكلم عن التربية مش على وجوب العمل. واحنا ما قلنا فيه، ما نقلناه من كلام، من كلام الإمام ابن القيم فيه الكفاية على ان هذا ما تظاهرت به عمل الأمة كلها، الأمة كلها ايه؟ ترعاهم يعني تخدم أولادها وتحوطهم، لكن احنا بنتكلم على الزوج، خدمة الزوج بقى، ما خدمة الزوج غير خدمة الأولاد في الشرع. حديث الرجل واحد على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية عن بيت زوجها وهي وهي مسؤولة عنه، فالمسؤولية دي تتضمن كله كل الأشياء. نعم جزاكم الله خيرا. حد تسألك عليه من بدري كنت بنساه، قلت الإمام مالك وحد ثاني أتذكر يعني اللي هم أباحوا تيان المرأة في دبر تمام، واللي هم خلفوا الجمهور، انت كشيخ محمد مع الجمهور؟ مع جمهور. اصلا في حد قال ان الشيخ محمد بيجوز اتيان المرأة؟ لا لا انا تمام، كل ما اتكلم والله بتكلم بس الناس ما تفهمنيش. يعني في سلسله، عامل سلسله كانت خطب، السلسله بتاعت اسمها ايه يا شيخاني؟ اسباب النزول. فاول المقدمه تكلمت على اتيان المرأة دي في دورها في هيئه مثال، فاكتشفت ان في ناس مش فاهمه انا بقول ايه، فهمه غلط، مش فاهم. قلت يجوز ان كان الصحابه، يا كان الرجل ياتي امراته من دبرها في قبلها، فما فهمش هو يعني ايه من دبرها في قبلها دي. لما عمر رسول الله لا لا ده مش ده ضعيف العز ده، لكن في حديث صحيح كانت اليهود تقول يعني من اتى امراه كان ياتي اذا اتاها من دبرها في قبولها، فقال لك بس الشيخ بيقول ان هي ياتيها من دبرها، لا مش ياتيها من دبرها، من دبرها يعني في من ظهرها في قبولها. هو في ناس بتفهم كده، في ناس بتفهم الكلام بتفهمه على مزاجها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.